الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تدور رحى البحث حول موضوع مسح القدمين في الوضوء باعتباره من الموضوعات الخلافية فيما بين الإمامية وجمهور المسلمين، ونظرا لأهمية تسليح الإنسان المؤمن بالدليل العلمي في مقام المحاججة، فلهذا لا بد من بحث هذا الموضوع. وأعتقد أن المرجع في كل ما نختلف فيه وما حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلنرجع إلى الكتاب ونرى ما هو ظاهر القرآن الكريم في قضية وظيفة القدمين في الوضوء، هل هي المسح أو الغسل؟ وكذلك ظاهر السنة الشريفة. إذا استطعنا أن نجلي هذين الجانبين أعتقد المسألة تكون واضحة إن شاء الله. ولنبدأ بالكتاب العزيز، الآية الكريمة حينما تناولت موضوع أفعال الوضوء قالت: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنالك قراءتان، قراءة أرجلكم وقراءة أرجلكم، يعني بكسر اللام مرة ومرة بفتح اللام، مرة تكون مجرورة ومرة تكون منصوبة. طيب لو قرأنا هكذا أولا بناء على الكسر أنها مجرورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن توجد قراءة هكذا، وإن كان الآن الموجود في المصحف المتداول وقراءة الفتح، لكن موجودة قراءة الكسر أيضا كما اعترف به الرازي وغير الرازي. الآن لو نتكلم بناء على الكسر يعني وأرجلكم، الأرجل بحسب ظاهر الآية الكريمة معطوفة على الرؤوس وتأخذ حكم الرؤوس، وحكم الرؤوس هو المسح، فيكون حكم الأرجل هو المسح. لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم واضح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس، الرؤوس حكمها المسح، فيكون حكم القدمين هو المسح أيضا. وما يمكن قبول الفكرة الذي يقول بعضهم أنه يقول الأرجل هنا حينما كسرت يقول ما انكسرت لأنها معطوفة على الرؤوس، يقول انكسرت الواقع للمجاورة وإلا هي معطوفة على الأيدي والوجوه. التفتوا لي زين، يعني يقول الله لما قال اغسلوا تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وجوهكم منصوبة أيديكم منصوبة، يقول كذلك الأرجل الذي جاءت بعد حكم المسح يقول هذه معطوفة على الأيدي والوجوه، يعني أيضا هي في واقع الأمر منصوبة. طيب ليش انكسرت؟ يقول انكسرت لأن حق الجار على الجار، بعد يقول أثرت عليها مجاورتها علما للرؤوس باعتبار صارت بصف الرؤوس فانكسرت بعد بكسر الرؤوس. هذا في واقع الامر يعني اشتباه فاحش جدا لا يرتكبه كتاب الله تبارك وتعالى، لانه الكسر للجوار اصلا لم يرد في لغة العرب على الاطلاق بشكل صحيح، وعلى فرض انه يجي ما يجي، افرض بعضهم ادعى قال ربما يصير كسر للجوار، ولكن اذا يجي يقولون ما يجي اذا كان الفاصل بجملة. الان فاصل موجود والفاصل جملة، جملة ايش الفاصل؟ بين الوجوه والايدي وبين الارجل، الفاصل ايش؟ الفاصل جملة وامسحوا. والعرب ما استعملت الكسر للجوار مع وجود فاصل بجملة، هذا مخل. بعد اثنين، العرب ما استعملت هذا النوع من الاسلوب اذا ورث الالتباس، وهذا قطعا يورث الالتباس، لانه انت لما تقرا الان برؤوسكم وارجلكم انت شو يظهر لك؟ يظهر لك المسح مو شكل، تقول ان الارجل معطوفه على نعم على الرؤوس، واضح؟ فاذا كان الله عز وجل لا هو يريد انها معطوفه على الايدي والوجوه، يعني تاخذ حكم غسل، هذا التعبير يوجب الالتباس او ما يوجب الالتباس؟ طبعا يوجب الالتباس، وهذا حاشا للمتكلم الحكيم تبارك وتعالى ان يرتكب مثل ذلك. لا، فاذا بناء على الكسر وارجلكم تكون معطوفه على الرؤوس وتأخذ حكم الرؤوس، وبما أن حكم الرؤوس هو عبارة عن المسح فيكون حكم الأرجل أو القدمين هو المسح. هذا واضح إلى الآن؟ تجي إلى قراءة الفتح والنصب أنه وأرجلكم كما هو الموجود في المصحف العثماني. في هذا المقام نجي نسأل، نقول النصب باحتمالين، التفتوا لي جيدا، لان هذه عبارة برؤوسكم، هذه الباء يقولون بانها زائدة، معنى زائدة لا معنى انها فضلة في الكلام ما لها معنى، يعني عبث، زائدة يعني انه ما لها ضرورة من ناحية قواعد اللغة العربية، بس مع ذلك المتكلم العربي قد يزيد الباء لحكمة، والله عز وجل قطعا هو احكم الحاكمين والحكماء. الحكمة ما هي؟ الحكمة فيها كلام، لان هذا يعني يستلزمني ان ادخل في بعض قواعد العربية، وما اريد اثقل عليكم، اريد اعطيك يعني عصارة الفكرة بسرعة حتى لا تتشوش، بس على العموم اشير هالاشارة هذه، التفتوا لي زين. اقول انت لما تقول للواحد اقرأ بالكتاب، ومرة تقول له اقرأ الكتاب، تحس بفرق بين التعبيرين؟ تحس بفرق؟ تقدر تقول لي ما هو الفرق بالكتاب واقرأ الكتاب؟ اقرأ الكتاب قد تريد كله، لكن اقرأ به قد تقص احسنته. اذا هذا عرف موجود، والواقع هذه لفتة قرآنية جميلة، لما قال برؤوسكم ما قال وامسحوا رؤوسكم، قال برؤوسكم، لعل اللفت والله العالم الى هذا المعنى، انه المسح بالنسبة للرؤوس هو علما يكون، تما تمسح راسك ايش تمسح انت؟ تمسح راسك كله؟ لا، ما تمسح كله، تمسح مقدم الرأس اللي تقريبا يشكل ربع الرأس، تقريبا فيما يحدده الفقهاء يشكل ربع الرأس، اما ما تستوعب كله جن. بينما بالنسبة للأرجل ايضا تمسح، بس اش تمسح بالأرجل؟ تمسح الى الكعبين. ولهذا بالرؤوس ما ذكر غاية، ما قال وامسحوا برؤوسكم الى كذا، بس بالأرجل اش قال؟ قال وأرجلكم، وذكر غاية لوين؟ الى الكعبين. شايف؟ فلعل الحكمة ان الله جاب الباء، صحيح هي اسمها زايدة، بس زايدة لحكمة، الحكمة هذه لعلها انه الرأس ما يمسح بتمامه، انما يمسح جزء منه، وهو عبارة طولا من كلامي على الناحية الطولية، انما يمسح جزء منه وهو عبارة عن مقدم الرأس، والذي يحدده الفقهاء بقرابة ربع الرأس مما يلي الجبهة طبيعيا. اعود الى اصل البحث. فاذا فهمنا ان الباء زائدة فاصل الجملة في واقع الامر هالشكل، اصلها وامسحوا رؤوسكم. اذا صاروا امسحوا رؤوسكم، الرؤوس صير منصوبة. لكن لما جاء الله بالباء طبعا لفظا لازم تنجر، لان الباء من ادوات الجر وتجر ما بعدها في كسرة. فلما قال برؤوسكم طبيعي الرؤوس هنا انكسرت لاجل الباء، فهي لفظا مجرورة، ولكنه واقعا ايش؟ منصوبة. واضح زين؟ نجي اذا فهمت هذا المعنى نجي نقول انه الارجل انعطفت عليها من؟ اذا انعطفت الارجل على الرؤوس، اذا قرينا وارجلكم بتكون مكسورة ومعطوفة عليها من؟ وارجلكم مكسورة ومعطوفة عليها من؟ معطوفة على الرؤوس لكن لفظا، لان اعرابها اللفظي صارت هي صارت مكسورة مجرورة باعتبار الباء. اذا قرينا وارجلكم شلون نعطفها على الرؤوس حتى نعطيها حكم المسح؟ ان هالشكل نعطفها، نقول صحيح هي الرؤوس مكسورة لكن واقعا هي ايش قلنا؟ منصوبة، يعني محلا بتعبير النحاة يقولون محلها الاعرابي انها منصوبة، فارجلكم معطوفة اعليا من؟ على الرؤوس محلا، لان محلها انها منصوبة. صحيح هي لفظا مجرورة لكن محلها انها منصوبة. فيستقيم عطف الارجل على الرؤوس سواء قرأنا الارجل بالفتح او قرأنا الارجل بيش بالجار والكسر. صار واضح الى الان؟ ان شاء الله واضح. زين، اذا فهمنا هذا المعنى حينئذ نقول ان الله تبارك وتعالى حينما قال وارجلكم فيمكن ان تكون راجعة في واقع الامر، بل قطعا لا انه مجرد يمكن، يتعين انها معطوفة على الرؤوس فتأخذ حكم الرؤوس وهو المسح، غايته مرة نعم الارجل على النصب تكون معطوفة على المحل، وعلى الجر تكون معطوفة على الظاهر على اللفظ. لكن السؤال هنا يمكن يجي واحد يقول لا، الله لما قال ارجلكم بالفتح راح ترجع للغسل، يعني بتعبير اوضح بصير معطوفة الارجل على الايدي والوجوه، الايدي والوجوه حكمه ايش؟ الغسل. يقول هالشكل نقرأ، يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم. تقول لزين ارجلكم الله ما جابها رأسا بعد الايدي، خلى بينها وبين الايدي ايش خلى؟ خلى جملة، جملة ايش؟ جملة وامسحوا، وهذا ما يجوز في لغة العرب ان تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بماذا؟ بجملة، هذا ما يجوز بحال. انا اضرب لك مثال، مثال وجداني الان، شوف التراجع وجدانك العرفي، هذا المعنى تقبله او ما تقبله. لو واحد على سبيل المثال يريد يدعو الله للمؤمنين، واحد من المؤمنين اسمه بكر مثلا، ويدعو الله لخذلان المنافقين، فشي يقول هالشكل؟ يقول اللهم انصر المؤمنين واخذل المنافقين وبكرا. بكر هنا راح يعترض عليك يقول لك انا مؤمن او لا؟ تقول له بلي انت مؤمن. يقول لك زين اذا مؤمن ليش خليتني في عداد المنافقين؟ يعني انت قلت اللهم انصر المؤمنين واخذل المنافقين وبكرا، فبكر وين خليته؟ ولا المنافقين، والحال هو مؤمن. شو تجاوب انت؟ تقول له مقصودي انت معطوف على المؤمنين، صحيح انا خليتك ورا المنافقين بس انت معطوف عليهم على المؤمنين. مقبول يقبل منك هذا الكلام؟ يقول له وعليا من يقول لك تأخرني لهناك تخليني مورد تهمة؟ ويقول اللهم انصر المؤمنين وبكرا واخذوا للمنافقين. تأخرني هناك ليش طالبني بطلابه يعني؟ على كل حال خلاصة اذا ذوق العربي الشليب، القرآن عربي مبين نزل بلغة العرب، ويما يمكن يجي يرتكب مثل هذه الحقيقة الالتواءات. اذا العطف قطعا، عطف الارجل هو عطف اليمن على الرؤوس، فتأخذ حكم المسح. هذا واضح الى الان؟ هذا نحن وظاهر الايات او الاية المباركة. لهذا اعترف الفخر الرازي قال ظاهر القرآن الكريم هو المسح بالنسبة للقدمين. ولكن اسمع نظرية الفخر الرازي، شوف لاحظ الانسان اللي عنده شيء بمخه احيانا يحاول باي شكل من الاشكال يبرره، يقول مع ذلك نفتي بالغسل. يقول ظاهر القرآن المسح ولكننا نفتي بالغسل بغسل القدمين في الوضوء. يقول ليش؟ يقول لان الغسل احوط. شلون احوط؟ يقول لان الغسل هو مسح وزيادة. يعني انت لما تمسح شو تسوي؟ تبلل قدمك، مو الشكل يوصلها الماء، بلل الماء. لما تغسل راح يوصلها الماء او لا؟ تتبلل او لا؟ بلي راح تتبلل ويسيل، لان الغسل هو في واقع الامر مسح مع سيلان الماء. انت لما تغسل مع سيلان الماء، بينما بالمسح ما يفترض سيلان ماء، انما عضو مبلل بالماء تمر بي على عضو يابس. زين؟ فيقول بانه الغسل هو مسح وزيادة، فانت بالضبط راح تمسح وغسل تغسل، فيكون موافق للاحتياط. فاذا الله يريد مسح انت ماسح، لكن مسح ببطن الغسل. واذا الله يريد غسل فانت غسل. هذا اشبه بواحد شافه يصلي بعد الزوال يصلي 3 ركعات، قالوا له 3 ركعات هذه شنو وجهها؟ يعني اذا انت تقضي الصبح ركعتين، اذا صلي الظهرين، اذا انت حاضر صلي 4 4، واذا مسافر صلي 2 2، 3 ركعات وجهها ما هو؟ قال والله انا نسيت صليت الظهر 5، قلت اصلي العصر 3 يصير المجموع 8، هو الله يريد 8 يعني 8. هذا يسموه شو يسموه هذا ارجوك؟ ها؟ على كل حال عندنا بعض تعابيرنا الدارجة عبارات حلوة جميلة معبرة، ما ادري معروفة عندكم عبارة فرهود، هذا فرهود يسموه في واقع يعني. هذا شو فرهود مع الله عز وجل. فاذا ما ممكن قبول النظرية، والا يمكن يجي واحد يقول لك انا اصلي صلاة الصبح 4 ركعات، تقول له ليش مولانا؟ يقول لك لان الاربع ركعات هي ركعتان وزيادة، كما قال الفخر الرازي. يقول لك انا بدل ما امسح اغسل، لان الغسل مسح وزيادة. لا، اذا هالشكل معناه نضرب الدين عرض الجدار، ما يظل دينها، كل شيء تقدر تسوي بيه المعنى هذا، ما يبقى دين اساسا. ثم من قال لك ان الاحتياط يكون بالغسل؟ انا اخر الاحتياط في كل شيء بحسبه، حسب المورد. هنا بقى المورد تدري الاحتياط ايش؟ اذا هو يريد يحتاط، وان كان ما الى مورد الاحتياط اساسا، بس اذا هو يريد يسوي احتياط لازم هالشكل يسوي، ان يمسح اولا، لان اذا غسل تبلل بعد المسح ما يصح الا يجفف، ان يمسح اولا ثم هذا الاحتياط، مو الاحتياط تغسل وانتهى الامر. اعود الى اصل المطلب، ولتنشيط المجلس صلوا على محمد وعلى محمد. نظرية اخرى، هذه نظرية الزمخشري صاحب الكشاف، يقول الواقع انه صحيح وظاهر لفظ القرآن الكريم ان حكم القدمين هو المسح، ولكن يقول بالواقع الله يريد الغسل للقدمين. يقول لا شلون الواقع هذا بعد ما نفهم الواقع هو الظاهر حجة بعد. الله لما يقول شيء ويظهر في شيء الظاهر ايش حجة. يعني الله لما يقول كل من عليها فان, فان يعني ايش فان؟ يعني انه سوف ينقضي ويتلاشى وينتهي, لا يبقى. يجي واحد يقول صحيح هو ظاهر الفناء لكن الله يريد البقاء. شلون يريد؟ يقول لانه يقول هذا رمز بين الله وبين رسوله. انت ما تعرفوا ايه رمز هذا؟ الله اذا قال فان لرسوله معناه ايش؟ معناه باقي. هذه بعد فلسفة جديدة. ما الله القرآن نزل بلغة العرب والظهور حجة. هذا اشبه بواحد يقولون اجى الواحد قال لك اكتب لي رسالة الى فلان عندي معاملة واقفة حتى يمشيها. كتب له رسالة يأتيك فلان صاحب حاجة ان قضيتها لم اشكرك وان لم تقضيها اعذرك والسلام. سد الرسالة طيب هذا بالطريقة طاعك لان يفتح الرسالة قال خلي شوف ايش بيها ليكون هذا موصي مثلا يقتلني او يأذيني او الاخرين. فتح الرسالة شاف هذا المضمون ضايق انزعج رجع قال له انا ايش قلت لك؟ انا قلت لك يعني وصي بي حتى يمشي المعاملة. انت تقول له ان قضيتها لم اشكرك ان لم تقضيها اعذرك. والشكل يكتبون يوصون. قال له ما عليك هاي علامة بيني وبينه للامر المهم جدا. شكيب هذا ايضا ما كذب خبر رفع يديه الى السماء يأشر عليه قال اللهم اقصف عمره واقصم ظهره وسوي كذا وكذا الى اخره. قال له شويه قال له ما عليك هذا علامه بينه وبين الله للامر المهم. اللعبه احنا من هالقبيله. الزمخشري يقول حكم الله بظاهر الكتاب وعباره عن المسح ولكن الله في الواقع يريد الغسل. تقول له شلون هالفلسفة؟ ما توضح لي. يقول لانه الله عز وجل يدري انه بعض الناس ربما يسرفون في استعمال الماء اذا وصلوا للقدمين رب الاعتبار اسهل اهراق الماء الكثير فلربما يسرف في استعمال الماء الكثير اثناء الغسل فلكي ينبههم على عدم الإسراف في الماء أثناء الغسل بدل عبارة غسل بعبارة مسح كناية عن تقليل الماء في الغسل. وإلا يقول هو حكمها الغسل بس بدل ما يقول غسل قال مسح حتى يفطنهم وينبههم على الاقتصاد في الماء. هذا هو الهدف. ما أدري هذا يحتاج إلى جواب. يعني أرجوك هو اللي يريد ينبه على شيء ينبه على شيء مع التحفظ على الشيء الأساسي. أنت إذا عندك شيء جانبي وعندك شيء أساسي لابد أنت إذا تنبه على شيء جانبي لا يكون على حساب الشيء الأساسي. خل أضرب لك مثال. أفرض واحد يستحق 100 درهم أنت تجي تقول له إلى مسؤول الخزينة أو مسؤول نعم الصندوق تقول له اعطوه درهما. يقول له مولانا هذا يستحق 100 درهم شلون اعطوه درهما؟ بدل 100 تقول درهم اخر 100 درهم غير درهم. يقول بلي صحيح هو يستحق 100 لكن انا اقول الدرهم حتى لا تعطوه 200 درهم. مقبول هذا الكلام؟ هو يستحق 100 درهم فيجي يقول اعطوه درهم. جماعة شايفوا من اعطوه درهم فهمون درهم بعد افرض يشتحق 100 فهمون درهم. يقول لا انا اقول الدرهم حتى لا يعطى 200 درهم. هذا كلام ما يمكن قبوله بحال. اذا هذه النظرية نظرية الزمخشري ايضا ما يمكن قبولها. جد بعد ماذا يوجد في جعبة القوم مما يوجد هو ما ذكره بعضهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بانه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال وقد رآهم يمسحون قال ويل للاعقاب من النار. انا ما اريد ادخل في مناقشة سند الرواية اقول شو اللي ربط هذا افرض شافهم قال لهم لا تمسحون، لا، قال ويل للاعقاب من النار، باعتبار كثير منهم اعراب باديه وحفاة، وقد يجي هذا ب يعني قاذورات قدميه ويتوضا، ولربما علق شيء من النجاسه، ولربما علق حاجب زين على القدمين. فالنبي لعله انما قال ويلون اشاره لمن، لمن ياتي ويتوضا رغم وجود حاجب او رغم وجود ايش نجاسه. ما قال لا تمسح، قال ويل للاعقاب، ما قال، ما في دلاله على الاطلاق. ثم اقصى ما في الامر انشك انه النبي ماذا قصد. حينئذ نرجع للقران الكريم، القران يحل المشكله، نشوف ظاهر القران ايش كما ذكرنا، مسح والغسل، وظهر المسح خلاص نقطع الشك. بالقطع عن النبي ما يقصد النهي عن من، عن المسح، ما دي واضح. انت الان اثناء سير تحس قضية منطقية ما تقبل جدل على الاطلاق. زين هذا خلصنا منه، شعدك بعد. يقول انه روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بان الرسول يقول رأيت رسول الله توضأ وغسل قدمه. زين اجي اولا اقول غسل قدمه ليس بالضرورة انه لم يمسح، لان ممكن يكون النبي غسلهما بعد الوضوء، بعد المسح، بعد اتمام المسح ممكن يكون غسلهما، وهذا ما في اشكال. اقصى ما في الامر انشك انه النبي مسح ما مسح، نرجع نتمسك بمن، بالآية الكريمة. هذا اولا، الكريمة ظاهرها ايش المسح، ورسول الله لا يخالف القرآن. الجواب الثاني انه هذه الرواية الواقع رواية احاد، التفتوا يا اعزائي، يعني واحد افرض ثقة يروي رواية، افرض ثقة، لكن خبر الاحاد لا ينسخ القرآن الكريم، لان هذه لو تمت تصير نسخ، تصير تخصيص. مثل ايش يعني؟ شوف مثلا وورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب، ظاهر القرآن للأنبياء يورثون، لما يجي واحد يقول النبي قال نحن معشر الأنبياء، مو يقول آني، لا لا، نحن معشر الأنبياء لا نورث، هذا شيء تصادم كامل أو لا؟ تصادم كامل. ما يقول الأنبياء يورثون بس أنا حتى يصير تخصيص، لا لا، القرآن يقول الأنبياء يورثون، النبي ينسب إليه يقول لا يورثون، هذا شيء يصير تصادم كامل، تصادم كامل يعني اذا اقرينا يصير نسخ، هذا التعارض. اذا اقرينا قلنا ان اللاحق يلغي السابق، يعني شي يصير، صير نسخ. زين نيجي نسأل نقول هل يجوز ان ينسخ القرآن بخبر واحد وبرتقه؟ الجواب باتفاق الاصوليين عند السنة والشيعة يقولون ما يجوز، لانه القرآن دليل قطعي، والقطعي لا ينسخ الا بقطعي، يعني تواتر اذا حصل. نعم السنة الشريفة المتواترة على القول بذلك، زين، السنة الشريفة المتواترة يمكن ان تنسخ، اما غير المتواترة لا يمكن ان تنسخ، لانه الخبر الواحد اضعف، بينما الدليل القطعي اقوى، والاضعف لا ينسخ الاقوى. هذا انتهينا من هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث انه هذه الروايات معارضة بروايات اخرى كثيرة تقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح القدمين، مثل رواية عباد بن تميم لرواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله انه مسح، وبعد ومثل ما يروى عن امير المؤمنين سلام الله عليه، عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، أصل الإمام علي توجد رواية صريحة فصيحة واضحة عنه توضأ ومسح القدمين، وقال هكذا توضأ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه معارضة في واقع الأمر، وعند التعارض شو نسوي؟ اذا سلمنا التعارض شو نسوي؟ ونرجع للقرآن، القرآن يحل لنا المشكلة. الان انت اذا تجي عندك روايتين وحده تقول هذا الشيء طاهر ووحده تقول نجس، والقران تكلم عن الموضوع، ليش تحل المشكله؟ تقول نرجع للقران نشوف القران ايش قال. القران اذا كان ظاهره نجس نقول نجس، اذا كان ظاهره يقول هذا الشيء طاهر نقول ايش؟ طاهر. فنرجع للقران، والقران ماذا قال؟ حكم القدمين ايش؟ المسح. هاي ثلاثة. أربعة، بنقول أنه هذا الخبر على فرض وروده لكن ورد بخلافه عن أئمة آل البيت صلوات الله عليهم، وإذا دار الأمر بين قول أهل البيت وبين قول غيرهم لا ريب، حينئذ لا بد من الأخذ بقول أهل البيت عليهم السلام لحديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيتي. قد تقول لي مثلا، تقول لي شلون ورد عن طريق اهل البيت؟ بكتبكم او بكتبنا؟ قل حتى بكتبكم ورد. هذا الرازي بالتفسير يروي عن عبد الله بن عباس وعن انس بن مالك، ترى عبد الله بن عباس كان يرى المسح، وانس بن مالك ايضا كان يرى المسح. هذا عند اخواننا اهل السنة يقولون هالشكل، عبد الله رأيه هالشكل، وجماعة طبعا من علماء العام بل تزموا بالمسح. ويروي ايضا عن الامام ابي جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول ايضا كان يفتي بالمسح، ويرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه واله. بعد في مجال للذهاب الى قول غيرهم اذا صح، وكتبك هذا سيد تقول لي انت ترون عنهم، انت تروي عن ابي جعفر الباقر سلام الله عليه ان حكم القدمين هو المسح، فقد ثبت ان قول اهل البيت حجة، فحينئذ يتقدم قول اهل البيت على قول غيرهم. لا شك ان اهل البيت ما يأتون بالشيء الا عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بس طلع لنا واحد بعبقرية جديدة قال لكن روى ابن ماجه في السنن عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي حيق عن علي عليه السلام انه توضأ فغسل قدميه، فما تصنعون بذلك؟ يلا يقول لك هذا علي بن ابي طالب عليه السلام غسل قدميه بالوضوء، وهذه رواية ابن ماجه في السنن عن ابي اسحاق عن ابي حي عن علي، شو تجاوبون يا معشر الشيعة؟ اتفاقا هو ابن عبد الهادي هذا اللي شرح سنن ابن ماجه، لما وصل لها الرواية ارتاح قلبه قال اي والله هذا رد على ما يفعله الشيعة من مسح القدمين. هذا علي بن ابي طالب يغسل قدمه برواية ابي حية. ما ادري شو تقول له، تقول له انت ما عندك يعني مراجعة لكتب الجرح والتعديل، هو من ابو اسحاق ومن ابو حية؟ اولا الصحيح عن اهل البيت عشرات الروايات تقول ان اهل البيت يمسحون، هذه ما ياخذ بها، يجي لهذه الرواية الضعيفة الساقطة عن الاعتبار يأخذ بها. شلون ساقطة؟ على موازين علماء الجرح والتعديل من اخواننا من ابناء الجمهور. ابو اسحاق يقولون رجل مختلط اختلط، يقول هذا، والمختلط لا يؤخذ بروايته، اختلط ايش؟ اختلط يعني يقول اخرف، وما كان يميز الاحاديث بعضها عن بعض، وكان يزيد وينقص ويتصرف بعد مخرف على اختلط زين، والمختلط مزيف باختلاطه زيف الاحاديث، وفي اجماع علماء الجرح والتعديل ان المختلط روايته ساقطة عن الاعتبار. هذا ابو اسحاق. واما ابو حية، ابو حية يقول الذهبي في ميزان الاعتدال يقول هذا مجهول، ما معروف من هو ابو حية. ويروي عن ابي زرع الرازي يقول قال الشيخ ابو زرع يقول لقد امعنت كثيرا في البحث عن ابي حية فما زادني البحث فيه الا جهلا، ما اعرف من اصلا، لا وجود له، ولعله اختلقه الذي اختلق حديثه. هذه عبارة حلوة، اختلقه الذي اختلق حديثه، يقول جاي فرد واحد هذا اختلق الحديث ونفس الوقت اختلق ايش يعني ما له وجود، اختلق ابا حية. جين هذا اشبه بما ذكرته انا قبل ايام عن رواية ابي الهياج في قضية هدم القبور، لما ناقشناها قلت ابو الهياج مجهول. فيسأل واحد من هو ابو الهياج، تعتبر ما عنده عنا اي شيء، علماء الرجال ما يذكر عنا شيء، مجهول احتمال انه مختلط اصلا. من هو ابو الهياج؟ تأمن، قال هو زوج ام الهياج. قال هو زوج ام الهياج؟ هذا مو تحقق، والله ما اعرف انا غير هذا، ما اعرف استاذ عده زوجة. الحال الخلاصة هنا في نفس المقام نفس الشيء، من هو ابو حيد؟ جواب هو زوجي وام ام حيد. انت اذا عندك رواية صحيحة السند جيبها، خلنا نفهم. اما تجيب لي رواية ابي حية وبكرة ابي حقرب وغيرها، هذا طيب ما يشبه، هذا كلام علمي في حال ما الاحوال. صلوا على محمد وعلى محمد. زين، فاذا الى الان زبدة المخض تبين منها انه في واقع الامر حكم القدمين بحسب ظاهر الكتاب هو المسح، وحسبنا كتاب الله وما صح عن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انهم مسحوا ورووا ذلك عن جدهم رسول الله. ولكن كما تعلمون انه رغم ان الحكم هو المسح، لكن تعلمون انه للضرورات احكام وللتقية احكام. فمن هنا علي بن يقطين صاحب الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه يكتب الى الامام الكاظم في قضية حكم القدمين في الوضوء. الامام سلام الله عليه يكتب للوضوء بكامله، لكن لما يوصل الى القدمين يقول له واد السلم، ما يقول له هذا وضوء رسول الله او هكذا توضأ جدي، لا لا لا، يقول له اغسل كذا واغسل كذا. والان وصل للقدمين قال واغسل قدميك. عجب علي بن يقطين يعرف يعني عن شمت اهل البيت سلام الله عليهم. الامام الكاظم واحد من ائمة اهل البيت. تبين صاحب الرواية هالشكل يذكر، تبين ان هارون الرشيد الذي كان هو رأس السلطة العباسية انذاك، وعلي بن يقطين وزير كان عنده هارون الرشيد، وعلي بن يقطين يضمر التشيع والولاء لاهل البيت سلام الله عليهم، كان يضمره، فكان يستعمل التقية في اعماله. الخلاصة لكن وشى سعى بعض النمامين بعلي بن يقطين الى الرشيد العباسي ان الرشيد العباسي يتشيع ويوالي موسى بن جعفر ويأخذ الفتاوي والتعليمات من موسى بن جعفر ويبعث بالحقوق الشرعية الى موسى بن جعفر. قال لهم الدليل على ذلك، ما قالوا له الدليل راقبة سرا وهو يتوضأ. شوف كيف يتوضأ. جاءت رسالة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وهذه من كرامات الإمام عليه السلام، جاءت رسالة الإمام قبل قيام هارون الرشيد بمراقبة علي بن يقطين، فأخذ علي بن يقطين يغسل حسب توصية الإمام أوامر الإمام عليه السلام. فراقبه الرشيد العباسي، راقب علي بن يقطين، شاف وضوءه الى ان وصل الى القدمين واذا به يغسل قدمه. فقال في نفسه كذب من وشى عليك، كذب من وشى عليك ثلاثا، فاطمئن انه لا يمسح. وبالنتيجة زال الخطر عن علي بن يقطين. يقول الراوي وراها بايام جاء البريد برسالة اخرى طبعا سرة من الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه الى علي بن يقطين، يقول يا ابن يقطين لقد زال ما كنا نخشى منه عليك، اما الان فتوضأ وضوء جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه الوضوء على ما هو يوافق فقه الشيعة جين الذي وفقها للبيت سلام الله عليهم، الى ان وصل الى القدمين قال وامسح قدميك. ليش؟ لان زال الخطر الذي كنا نخشى منه عليك. والشقي بيسأل سائل يقول ليش أصلا الإمام سمح له أن يبقى؟ سمح له الإمام بيّن قال له لأن الله يدفع بك عن المؤمنين، قال له كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، يعني كلمة معروفة، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. قال له ابن رسول الله ما يصير الميدان يخلو منا تماما وإلا يضيق الخناق على شيعتك، بنفس الوقت انا اضمن لك اني ما استخدم يعني وزارتي في ظلم احد وانفع اخواني المؤمنين، اقره الامام. والا الامام موسى بن جعفر كان يحرم الاشتراك في جهاز الحكم العباسي، ولكن اذن لعناصر مؤمنة من جملتهم علي ابن يقطين رحمة الله عليه، قال له انت ابقى. ولهذا الامام سلام الله عليه في واقع الامر لشدة الضيق يقول بعضهم انه ربما سلم على احد من الناس في المدينة، فكان يقول له ذلك الشخص ابعث له سرا يقول له اذا رأيتني فلا تسلم علي. يقول له ليش؟ يقول له لان سلامك علي يشيط بدمي، يعني اذا سلمت عليه يعرفون الى علاقه بيك، واذا عرفت السلطه الى علاقه بيك نعم يهجمون بيتي عليه. هالدرجه الارهاب كان كذلك. والامام في تحريمه للاشتراك بجهاز الحكم العباسي طبعا تحمل الالام. صحيح الائمه بعد الحسين عليه وعليهم السلام ما قاموا بسيف كما قام الحسين عليه السلام بكربلاء، ولكن الائمه لهم ثوره من نوع اخر، نعم يعبرون عنها المقاومة السلبية، يعني فتاويهم في تحريم الاشتراك بأجهزة الحكم الطاغوتية الظالمة، مضافا إلى بياناتهم، مضافا إلى خطبهم، تعليماتهم، الخلاصة توضيحهم للخط خط الاستقامة الذي كان يهدد سياسة الدولة الأموية والعباسية. وهكذا سار موسى بن جعفر سلام الله عليه في مقاومته للظالمين حتى أودعوه في سجونهم. وليكن الختام طيلة هذا الشهر ما ذكرنا مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر عليهم السلام. وغالبا ما يذكر الإمام بالسنة مرة، يعني 25 رجب في وفاة الإمام سلام الله عليه، أقصى ما في الأمر في ولادته يشار، لكن مظلومية نادرا ما يشار إليها. ولتكن هذه الليلة ليلة التوسل بباب الحوائج غريب بغداد موسى بن جعفر عليه السلام. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. قام الرشيد بسجن إمامنا موسى بن جعفر في القصرة أولا سنة كاملة، ثم نقله إلى سجون بغداد، إلى سجن عمرويه، ثم إلى سجن المسيب، ثم إلى سجن الفضل بن الربيع، ثم إلى سجن الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي، ثم إلى سجن السندي بن شاهك وهو أشدها، وكان مطمورة تحت الأرض لا يميز فيها الليل من النهار. لهذا كان إمامنا عليه السلام يدعو بهذا الدعاء حينما ضاق به صدره، ادعوا معي بهذا الدعاء لكل سجنائنا من المؤمنين والمؤمنات من جيران موسى بن جعفر سلام الله عليه، سيدي هؤلاء شبابنا أبناؤنا إخوتنا أهلنا بجوارك، نظر رؤوف رحيم منك منهم إليهم يا ابن رسول الله، لعل الله يفرج عنهم وعنا حتى نعود إلى ديارك ورحابك المقدسة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، كان يدعو في جوف السجن بهذا الدعاء، يقول إلهي يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. يا مخلص الروح من بين احشاء وامعاء، خلصني من سجن هارون. يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، خلصني من سجن هارون. من البصرة السجن بغداد جاب بحديد وقيت ويحاول عذاب، ذب بسجن مظلم غلق باب، ونهى السجان عند ناس يصلون بسجن، والسند بن شاهد السجان عليه يبكي الوقت غلق البيبة. ظل سنين للشيعة فلا بان، ما يدرون ميت ولا مسجون. بعد ذيك السجون وذيك الاغلال، تسلب رطب سم قاطع وقتال. ايوه اماما ايوه كاظما، اكل منا ومنا نال ما نال، كافي قال ملتم ما تريدون. طلع عن السندي لما سمى الامام خرج عنه وتركه يجود بمهجته. طلع عنا وعاصب اشد حاله، يجود بمهجته ما حد ناله. وحين المات جاب النعشاله، شاله شاله وحمامي الاربع شاله. تدرون حمالي السجن وهو عز خلق الله نفر، ولكن اربع حمامي من السجن من السجانين حملوا جنازة مولانا موسى بن جعفر عليه السلام. بل أثناء أطل سليمان عم الرشيد من أعلى قصره، شاف بغداد تكاد تنقلب بكفتيها. ليش؟ لأنه علي بن سويد كان قد أخبر الشيعة بقرب خروج الإمام على أثر قصة. يقول ابن سويد أنا دخلت على الإمام عليه السلام إلى السجن قبل شهادة، فلما رآني قبل قال يا ابن سويد من الذي جاء بك؟ قلت يا ابن رسول الله وجدي عليك حملني إليك. متى الفرج؟ قال يا ابن سويد إن الفرج عن قريب. استعمل الإمام توري. ابن سويد اتهم عن الفرج يعني الامام يطلع سالما من السجن، بس الامام يقصد بالفرج انه يذهب الى الله ويستريح من امي وغمي. قلت سيدي متى وان؟ قال يا ابن سويد ان الموعد ضحى يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. يقول اقبلت اخبرت الشيعة، وقفنا سماطين صباح الجمعة عند الجسر ننتظر جنازة امامنا، واذا بجنازة ننتظر خروج امامنا، واذا بجنازة يحملها اربعة من السجان.